بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تخفيف ركعتي الفجر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه، سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، فيسلم من بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب والذي بعده ما يسن في ركعتي الفجر وسنة الفجر، فذكر ما يسن فيهما من القراءة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية من سورة آل عمران. وفي الحديث الثاني أنه كان يقرأ بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. وفي حديث ابن عمر قال: رمقت، يعني تتبعت ولاحظت النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الأحاديث على أن السنة في ركعتي الفجر أن يقرأ أحياناً بهذه السورة وأحياناً بهذه السورة، ليكون مقتفياً ومتبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلت هذه الأحاديث أيضاً على جواز القراءة من أواسط السور، لأن قوله قولوا آمنا بالله وقوله عز وجل قل يا أهل الكتاب من أواسط السور، فدل هذا على أنه يجوز للمصلي في الفرض والنفل أن يقرأ من أواسط السور، ولكن السنة أن يقرأ من أوائل السور، بل السنة أن يقرأ سورة كاملة، ولكن يجوز تفريق السورة بين الركعتين، ويجوز كما تقدم أن يقرأ من أواسط السور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سنية الاضطجاع، والمراد بالاضطجاع رقدة يسيرة بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفريضة. والسنة دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في بيته، وليس من السنة أن يضطجع في المسجد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ولا أمر به، بل كان عمر رضي الله عنه كان يحصب من يراه في المسجد، يحصبه يعني يرميه بالحصبة والحصى. فالاضطجاع في المسجد ليس سنة، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه من البدع، لأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ودلت هذه الأحاديث على سنية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أن يضطجع على شقه الأيمن. وجمهور العلماء على أن هذا الاضطجاع أنه سنة مطلقا، فيسن لكل من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الاضطجاع ليس سنة مطلقا، وإنما هو سنة لمن له ورد من الليل، يعني من كان يقوم الليل. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر لينقض التعب الذي حصل من طول القيام والمشقة، ويحصل تجديد النشاط، فيحصل بهذا الاضطجاع يحصل به أنه ينقض تعباً سابقاً ويجدد نشاطاً لاحقاً. وعلى هذا فالاضطجاع إنما يشرع ويسن لمن له ورد من الليل، ليستعين بهذا الاضطجاع على الإقبال على صلاة الفجر بهمة ونشاط. ودلت الأحاديث أيضاً على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلامين، ثم يصلي 4 أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فكان يصلي مثنى مثنى ويختم صلاته صلى الله عليه وسلم بالوتر. ودلت أيضاً على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤذنه المؤذن، يعني يعلمه بطلوع الفجر، فلا يصلي ركعتي الفجر إلا بعد أن يتبين، يعني يتيقن ويتضح أنه قد دخل الفجر، لأنه ربما أن المؤذن وهم فأذن في غير الوقت. أما الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة في الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، فهذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه حديث باطل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع، وإنما المحفوظ أنه من فعله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.